طبعا الإيمان باليوم الآخر يذكر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى لأنه من أهم الأمور، لأن بناء على الإيمان باليوم الآخر الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويجتهد في هذه الدنيا ليحصل ما وعد الله في اليوم الآخر، ويجتنب أيضا المعاصي والكفر وغير ذلك أيضا ليأمن في اليوم الآخر. ولولا وجود اليوم الآخر ما استطاع المظلوم أن يعيش ليلة في هذه الدنيا، إلا إنه على الأقل يصبر لينال في اليوم الآخر، يدري أنه سينتقم له أو سيأخذ حقه. وكذلك الصالح ما عمل الصالح عملا إلا لأنه يرجو أن يعطيه الله في اليوم الآخر. فالإيمان في اليوم باليوم الآخر يعني من أهم الأمور التي تعين الإنسان على عمل الصالح واجتناب الطالح. فالإيمان به يعني مهم جدا، ولذلك يذكر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، وجعل من أركان الإيمان الستة أصلا. أي نعم.